المسجد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. نعم، هذه مسألة يعني من شرط العلة أن تكون مضطردة، ومعنى الاضطراد هو أن تكون مستمرة في محلها. قالوا أن تكون مستمرة يعني مستمرة في محلها، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. هذا معنى الاضطراد، هو الملازمة في الثبوت، يعني إن وجدت العلة وجد الحكم. يقول من شرطه أن تكون مضطردة. فلو انتقض الاضطراد، يعني انتقضت العلة بمعنى أنه وجدت العلة ولم يوجد الحكم، ما يسميه علماء الأصول بالنقض، اللي هو تخلف الحكم عن العلة، يعني وجدت العلة لكن لم يوجد الحكم، هذا يسمى نقض. فهل النقض مفسد للعلة أو ليس مفسد؟ الصحيح أن العقد أن النقض إذا كان لغير مانع، أو أيضا لفقد شرط، يعني إذا كان النقض لوجود مانع أو لفقد شرط فإنه يفسد العلة. أما إن كان مثلا لوجود مانع أو لفقد شرط فلا يفسد العلة، هذا هو الصحيح. مثال ذلك مثلا نقول أن العلة في القصاص هو القتل العمد العدوان. العلة في القصاص هو القتل العمد العدوان، فكلما وجد قتل عمد العدوان فما القصاص. طيب هذه العلة منتقضة بماذا؟ بالأب. فإن الأب لو قتل ابنه عمد العدوان فإنه لا يجمع القصاص. نقول هذا لا يقدح. لماذا؟ لأنه لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ الأبوة، هذا لا يؤثر. طيب كونه أيضا مثال لفقد شرط، نقول أن العلة مثلا في ثبوت الرجم هو الزنا. طيب إذا كان الزاني مثلا بكر غير مقصر فهل يجب عليه الرجم؟ نقول لا يجب عليه الرجم. طيب هذا حصل من الزنا، نقول لفقد شرط. ما هو هذا الشرط؟ نقول الإحصان. فإذا معناها أن الاضطراد شرط بشروط العلة، لكن إن كان عدم الاضطراد اللي هو النقض لوجود مانع كالأبوة أو لفقد شرط كالإحصان فإذا لا يؤثر. وأيضا حالة أخرى، لو كان النقض مستثنى، يعني ورد يعني دليل باستثنائه، فإنه أيضا لا يؤثر. مثال ذلك مثلا نقول أن قاعدة الربا، الخلاف مثلا في علة الربا، نقول العلة الربا مثلا الطعم أو الكيل، فمسألة العراية جواز العراية فيها تفاوت، وهي العلة موجودة فيها سواء كنا الطعم أو الكيل، هل تؤثر في العلة؟ نقول لا ما تؤثر. لماذا؟ لأنها مستثنى. فإذا نقول أن الاضطراد هو دليل على صحة العلة، وعدم الاضطراد مفسد للعلة، إلا إذا كان مستثنى كالعراية، أو كان لوجود مانع كالأبوة، أو لفقد شرط كالإحصان. هذا هو القول الصحيح للمسألة. نعم، الأول شرط من شرط العلة في أن تضطرد، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبرة بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس. الأول كأن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد، هذا معنى النقض اللفظي. النقض اللفظي الأول يعني اللي هو النقض اللفظي، إذا قيل مثلا اللي هو وجوب القصاص علته القتل العمد العدوان. نعم، كأن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد العدوان. نعم، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. نعم، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. لاحظوا معي، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. العلة نفسها لفظا موجودة، قتل الوالد ولده عمد عدوان. العلة نفسها لفظا موجودة، إذا قتل الابن الوالد ابنه عمدا عدوانا فإنه لا يقص. نعم، لا يقال فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. نعم، والثاني؟ والثاني كأن يقال تجب الزكاة بالمواشي لدفع حاجة الفقير. والثاني اللي هو النقض المعنوي، اللي هو النقض المعنوي. نعم، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. نعم، يقول مثلا لو قلنا أن العلة مثلا بوجود الزكاة المواشي هو دفع حاجة الفقير، فنقول هذه العلة منتقضة. لماذا؟ قال لأن المعنى اللي هو دفع حاجة الفقير موجود في الجواهر ولا تجب الزكاة فيها. فالجواهر لكونها ثمينة وغالية هذه العلة منتقضة. لماذا؟ قال لوجود العلة. لكن هل وجد لفظ العلة ولا معناها؟ وجد معناها، ليس وجد معناها. أما في مسألة الأب وجد لفظها، يعني لفظ المعنى وجد اللي هو القصاص القتل العمد العدوان، وجد في قتل الأب لابنه. لكن هنا في مسألة الجواهر قال وجد معناها اللي هي أن الجواهر صالحة لدفع حاجة الفقير. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. يعني يقول من شرط العلة أيضا أن تكون، يعني من شرط الحكم أن يكون تابعا للعلة، إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. فإن وجد العلة، إن وجد الإسكار وجد التحريم، إن انتفى الإسكار انتفى التحريم. لكن هذا بناء على القول بأنه لا يجوز تعليل الحكم بعلتين. هذا بناء على أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلتين، ونعلم أن الصواب جوازه. فقوله مثلا إن وجدت وجد الحكم هذا صحيح، لكن قوله إن انتفت انتفى الحكم لا. إن وجدت وجد الحكم صحيح. مثال ذلك، مثال ذلك إذا قلنا مثلا علة الحدث ما هي؟ نقول نفرض مثلا علة الحدث البول، فالبول علة لوجود الحدث لأنه نافض من نواقض الوضوء. فنقول إن حصل بول حصل حدث. لكن في حال النفي نقول إذا انتفى البول هل ينتفي الحدث؟ لا، ما ينتفي، قد يثبت بحدث آخر كأكل لحم الجزور أو لمس المرأة على القول بأنه نافض أو خروج الدم على القول بأنه نافض أو النوم. فإذا معناها أنه في حال الوجود نعم يكون تابع، لكن في حال النفي لا. لماذا؟ لأننا نقول أن الصحيح جواز، كما سيأتي معنا جواز تعليل الحكم بعلتين. فإذا قيل أن الحكم يعلل بعلتين فإذا انتفت إحداهما لم ينتفي. عيد المثال مرة ثانية، إذا قلنا مثلا بأن علة الحدث هي البول مثلا، البول وأكل لحم الجزور ولمس المرأة مثلا وخروج الدم والنوم وغيرها مثلا من نواقض الوضوء، فإذا وجد البول وجد الحدث صحيح. طيب إذا انتفى البول هل ينتفي الحدث؟ نقول لا، ما ينتفي، لاحتمال أنه ثبت بعلة أخرى كأكل لحم الجزور. فإذا معناها قوله بأنه تابع إن وجد، يعني أنه إن وجد الحكم وإن انتفى انتفى لا، لاحتمال أن يكون الحكم له أكثر من علة. نعم. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له. نعم. والحكم هو المجهول. المر مع الكلام في مسألة العلة، وهل هي مثلا عندي باعث ولا مقتضي ولا مستدعي، أو على قول من يقول أنها علامة وأمارة ومعرفة، قلنا الصواب أنها يعني كل الأوصاف أنها باعث ومستدعي ومقتضي، وأيضا هي معرف وعلامة وأمارة. نعم. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. بقي معنى الإشارة مسألة تعليل الحكم لعلتين، كما قلنا الصواب جوازه. مثال مثلا تعليل الحكم لعلتين، أحيانا مثلا يعني يعلل، طبعا كون الشيء له أكثر من علة هذه غير مسألته، كون الشيء له أكثر من علة يعلل بالحدث البول، لكن أحيانا يكون علتان لحكم واحد في آن واحد، كمن لمس مثلا وبال في لحظة واحدة، من لمس وبال في لحظة واحدة فبأيهما يضاف الحدث؟ هذا متصور، ممكن متصور. في هذه الحال نقول أن الحدث حصل بهما جميعا، أن الحدث حصل بهما جميعا. مثلا من أرضعتها أختك وزوجة أخيك، جمع لبنهما جميعا ووضع مثلا في يعني زجاجة وارتضعت منه طفلة رضاعا مشبعا، خمس رضعات مشبعا، وهو لبن من لبن من أختك ومن زوجة أخيك، فنقول حرمت عليك لعلتين، لأنك خالها ولأنك عمها. لكن طبعا لو يعني كانت يعني متباعدة نقول حصل الأولى حصل الثانية، لكن هنا نقول بهذا الرضاع وهو رضاع واحد حصل حكمان. يعني حصلت أنك ثبوت أنك خال لها وأنك عم لها في حالة واحدة يعني بعلة واحدة وهذا الرضاع. أيضا قد يعلل مثلا عدم وطء الزوجة، عدم وطء الزوجة يعلل بالإحرام ويعلل بالصيام. طبعا المرأة إذا كانت محرمة لا يجوز، إذا كانت صائمة أيضا لا يجوز يعني مثل الصيام، وبالحيض كذلك إذا كانت حائض أيضا لا يجوز. لكن السؤال هل يعني كون المرأة مثلا محرمة وحائض هل يتصور هذا؟ أن تكون المرأة محرمة وحائض تتصور هذا، وفي هذه الحال نقول لا يجوز لزوجها أن يطأها لعلتين، لا يجوز لعلتين وهي الحيض والإحرام. طيب هل يمكن يتصور أن نقول أن يمتنع وطء الزوج لزوجته لعلة الصيام والإحرام والحيض؟ هل يتصور هذا ولا يتصور؟ الصيام والحيض. هل يتصور لعلة الصيام والحيض والإحرام؟ نعم الشيخ يتصور. كيف يتصور الشيخ؟ يقول يتصور. نعم لا، إذا كانت المحل هي كانت هي صائمة. الشيخ يقول إذا كان هو صائم. لا، هذه علة أخرى. إذا كانت هي صائمة هل يتصور؟ قالوا لا يتصور. نعم لا يتصور، لا يتصور، لأنه لا يجتمع الحيض والصيام، لا يجتمع، لا يجتمع الحيض والصيام. المرأة إن كانت حائض لا يصح الصيام. نعم لا يجتمع، لكن اجتماع الصيام مع الإحرام ممكن، واجتماع الحيض مع الصيام مع الإحرام ممكن. الجويني رحمه الله صاحب المتن، صاحب المتن ورقات، في بعض كتبه قال ولو كانت المرأة صائما حائضا وصائما تصور هذا، يعني أنه يجوز وعلم، قال لو كان في حالة صيام والحيض والإحرام. يعني فرض أن المسألة متصورة، لكن يعني يبدو هذا سهو منه، سهو منه رحمه الله. لكن بعض العلماء يعني يحاول يجد لها مخرج، يحاول يجد لها مخرج، مع أن السهو وارد. يعني لو علل لو قيل مثلا اعتذر له بأن قيل أنه سهى رحمه الله، هذا أمر يعني سهى، السهو وارد. لكن بعض علماء الشافعية أرادوا يعتذروا له فيقولون أنه متصور. كيف متصور؟ قال لو أنها طهرت قبل الفجر، طهرت قبل الفجر من الحيض، فيصح صومها ولا يصح؟ يصح صومها ولو لم تغتسل يصح. طيب هل له أن يطأها؟ قال لا، ما يطأها إلا بعد النفاس. واضح وغير واضح؟ ففي هذه الحال هي محرمة، ثم هي حائض فطهرت قبل الفجر وأخرت الغسل إلى بعد الفجر. ففي هذه الحال، هذه الفترة التي بعد الفجر وقبل الاغتسال اجتمع فيها الإحرام واجتمع فيها الصيام، يعني يصح صيامها قبل الاغتسال، واجتمع فيها أثر الحيض اللي هو المنع من الوضوء. لكن أنا أقول هذا تكلف الجويني رحمه الله، قد يكون ما قصد هذا، لكن يبدو أن يعني أحيانا قد يكون تكلف يعني يحمل لسان على أنه يجب مثل هذه الأمور. واضحة وغير واضحة الاعتذار، يعني واضح كلام بعض الشافعية في الاعتذار عن الجويني. بقي معنى أيضا من مسالك العلة الدوران، يعني دوران العلة، يعني بمعنى أنها إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى الحكم. هذا فيما إذا كان لعلة واحدة، العلة واحدة ما هي معناها تعدد العلل، فيكون هذا مثلا، فيكون هذا يفيد وعلى قول جمهور أنه حجة، يعني أنه يثبت العلة الدوران، والدوران هو أن يوجد الحكم مع وجودها وينتفي مع انتفائها. فإذا لاحظنا مثلا أن الشرع حرم شيئا لوصف، حرم شيئا لوصف، ثم لاحظنا أنه إذا انتفى هذا الوصف أباحه الشرع، علمنا أنه فنقول أنه وجد الحكم مع وجوده وانتفى مع انتفائه. لكن بقي معنى الإشارة، بعض علماء الأصول يقولون أنه إذا وجد الحكم في وجوده وينتفي بانتفائه، أيما أولى، أن نعبر عنها بالوجود وإلا أن نعبر عنها مع الوجود؟ نقول أن يوجد الحكم الدوران، أن يوجد الحكم مع وجوده، مع وجودها يعني العلة، وإلا نقول أن يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها. طبعا تعريف الدوران أن يوجد الحكم، يعني إما أن نقول مع وجودها وينتفي مع انتفائها، أو نقول أن يوجد بوجودها وينتفي مع انتفائها، فأي العبارتين أولى؟ نعم شيخ عبد الله، مع وجودها. مع وجودها أولى، لماذا؟ لأنه يعني يتبع لها لا يكون مصاحب لها، يعني أثر. الشيخ يقول مع وجودها أولى، هذا صحيح أن مع وجودها أولى، لماذا؟ لأن لو قلنا أن يوجد الحكم الدوران اللي هو المثبت للعلية، دوران أن يوجد الحكم بوجودها، فالباء هنا للسببية، معناها أن أثبتنا السببية بغير الدوران، أثبتنا العلية بغير الدوران، معناها أننا حكمنا بأنها علة قبل الدوران، والدوران هو الذي أثبتنا بالعلة. فلهذا نقول الذي يثبت العلة كونه اقترن الوجود مع التحريم والانتفاء مع الإباحة مع الحكم. إذا اقترن هذا بهذا مجرد الاقتران، عندئذ هذا هو إثبات العلية. لكن كونها تكون سبب، هذا أمر خارج عن الدوران، معناها أنه ثبتت العلية قبل الدوران. أيضا من مسالك العلة الصبر والتحصيل، يعني مما يعني يبحث الإنسان العلة بالصبر والتحصيل. وكما ذكرنا لكم أن أهم شيء في القياس هو إثبات العلة واستخراجها، وقلنا أن العلة تستخرج إما بالنص أو الإيماء، وتستخرج أحيانا بالصبر والتحصيل. كيف الصبر والتقسيم؟ قال الصبر والتقسيم هو حصر الأوصاف المحتملة للعلية في الأصل وإبطال بعضها فيتعين البعض. حصر الأوصاف المحتملة للعلية في الأصل وإبطال بعضها فيتعين البعض، هذا هو الصبر والتقسيم. فأقول مثلا، حينما مثلا نقول نستخرج علة التحريم الخمر، نقول عندنا عدة أوصاف، احتمالا يكون اللون، احتمالا يكون الرائحة، احتمالا يكون السيولة كونه سائل، واحتمالا يكون الإسكار، أربع احتمالات. فلا بد أن يحصرها بحيث أنه يعني ما يكون فيها خامس. فإذا حصرها في أربعة بدأ بالإبطال، يقول كونه مثلا رائحة، نعلم أن الرائحة ليست مؤثرة، بدليل أن هناك أشربة بنفس الرائحة وأباحها الشرع، واللون كذلك، وكونه سائل كذلك، لأن اللبن يباح والماء يباح. فإذا ما بقي معنى الذي لم نستطع إبطاله إلا الإسكار فيكون ضبط. والصبر والتقسيم لابد أن يسبقه أول التأكيد أو إثبات أن الحكم معلل. إذا ثبت الإنسان أن الحكم معلل، عندئذ ينتقل لصبر التقسيم، لأن إذا كان غير معلل قد يكون تعبدي، والتعبدي ما تصبر علته بالصبر والتقسيم. والصبر والتقسيم أكثر من يستخدمه، يعني هو دليل من أدلة العلم، أكثر من يستخدمه الأطباء في الوقت الحاضر. الأطباء يستخدمون الصبر والتقسيم بكثرة، وهم لا يعلمون أنه دليل شرعي. فتأتي مثلا للطبيب وتقول والله أنا عندي مثلا ارتفاع حرارة مثلا، أو عندي مثلا ألم في البطن مثلا، فيبدأ بالصبر والتقسيم بحكم خبرته، فيفهم احتمالات، احتمال أن يكون مثلا التهاب، احتمال أنك مثلا زائدة، احتمال فراج، احتمال كذا، ويبدأ يسأل، ويبدأ كل ما سأل كل ما استبعد أشياء. هل أكلت مثلا شيء؟ تقول لا ما أكل. هل هناك مثلا من أهل بيتك أكلوا معك نصف الطعام؟ إذا قلت نعم مثلا، معناه أنك أنت شيئا متسمما، ويبدأ يحذف الأشياء التي يغلب على ظنه أنها غير صحيحة، فلا يبقى إلا شيء ما يستطيع إبطاله ويغلب على ظنه، يقول إذا أنت عندك كذا، عندك التهاب زائدة، عندك التهاب في الحلق، عندك كذا، عندك فراج، عندك. فيستخدمون هذا المسلك وهو مسلك إثبات العلة، ولا يعلمون أنه دليل شرعي. أيضا من أدلة الصبر والتقسيم قال الله تعالى: أفرأيت الذي كفر في آياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الله عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب. فالشرع فالله تعالى فرض احتمالات، قالوا هذا من أقوى الأدلة على إثبات الاحتجاج بالصبر والتقسيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب، هذا احتمال الأول. أم اتخذ عند الله عهدا؟ الاحتمال الثالث أن يكون كاذب. فأبطل الاحتمالين فبقي أنه كاد في دعوة. فقالوا هذا دليل على أن الاحتجاج بالصبر والتحصيل. نعم. عهدا. بقي معنى القياس بالأسباب، هل يصح أو لا يصح؟ الجمهور على أنه صح، هو صحيح أنه يجوز القياس بالأسباب، بمعنى أن الشرع إذا أثبت أو يعني جعل هذا الشيء سببا فإنه يعني يجوز القياس عليه، يجوز القياس عليه. بعضهم يقول أنه لا يجوز لأن القياس بالأسباب، الأسباب يعني لها حكم والحكم قد تخفى علينا، فالقياس يعني لا بد أن تكون العلة واضحة. لكن نقول نحن لا نقيس إلا إذا كانت العلة واضحة، لا نقيس إلا إذا كانت العلة واضحة. فالقول الصحيح جواز القياس بالأسباب. مثال ذلك مثلا قياس اللائق على الزاني فيقاس ويثبت فيه الحد ويثبت يعني فيه الرجم قياسا على الزاني، فهذا قياسه بالأسباب لأن الزنا سبب لوجوب الحد، فنقول اللواط يصلح أن يكون سببا لوجوب الحد، هذا قياسه بالأسباب. طيب القياس في الكفارات أيضا مسألة خلافية، لكن الصحيح جوازها القياس في الكفارات. فبعض العلماء يقول الكفارات جعلها الله لتكفير المأثم، وبالتالي ما يحصل بهذه الكفارة قد لا يحصل بذلك الكفارة، فهذه أمور غيبية لا نطلع عليها، لكن الصحيح جواز يعني القياس بالكفارة. وبالتالي إذا الشرع، إذا الشارع يعني جعل كفارة لحكم وهذا الحكم وجد شيء آخر له نفس العلة، فنقول أيضا في الكفارة. مثال ذلك مثلا من جامع أهله في نهار رمضان فعليه كفارة، من جامع أهل رمضان عامدا فعليه كفارة. فكثير من العلم خاصوا عليه الناس، فقالوا حتى لو كان ناسيا فإنه تلزمه الكفارة، فيقاس الناسي على العامد في وجوب الكفارة على من واقع أهله في نهار رمضان، هذا قياس في الأسباب. مثال آخر أيضا، مثال آخر مسألة من أفطرت خوفا على جنينها، يعني المذهب عند الحنابلة على أن من أفطرت خوفا على جنينها ماذا يلزمها؟ تقضي وتطعم، تقضي وتطعم. إن أفطرت خوفا على نفسها فهذه تقضي ولا تطعم، لكن أفطرت خوفا على نفسها فهذه تقضي وتطعم، تطعم كفارة. فقال بعض العلم يقاس عليها من أفطر لإنقاذ شخص من هلكة، من أفطر لإنقاذ شخص من هلكة، لفرض أنه مثلا لا سمح الله صار حريق مثلا وأراد إنسانا أن ينقذ ولا يستطيع وصائب إلا إذا أفطر حتى يتقوى، فأفطر هل هو لأصلحة نفسه ولا لإنقاذ غيره؟ قال لإنقاذ غيره. فإذا أفطر لإنقاذ غيره هل نقيسه على من أفطرت خوفا على جنينها؟ فنقول في هذه الحال عليك القضاء وعليك الكفارة. قال بي بعض أهل العلم فهذه مسألة هي من باب القياس بالكفارة. بقي معنى مسألة التعليل بالحكمة، التعليل بالحكمة. نقول أن الأصل الحكمة لا يعلل بها، ولكن العلة هي المؤثرة والحكمة ليست مؤثرة. مثال ذلك مثلا نقول أن فطر المسافر وقصر الصلاة للمسافر ما العلة فيه؟ العلة فيه السفر، والحكمة بما هو المشقة. فنقول العلة هي السفر والحكمة هي المشقة، فالحكمة هي المشقة لا تؤثر بها. ولهذا لو سافر الإنسان سفرا لا مشقة فيه هل يفطر؟ يفطر. هل يقصر؟ نعم يقصر، وإن كان الحكمة لا تؤثر بها. فإذا العلة يعلل بها لكن الحكمة لا يعلل بها. في بعض الحالات العلة لا تنضبط، فالشرع يقيم الحكمة مقام العلة، الشرع يقيم الحكمة مقام العلة. مثال ذلك مثلا المرض بالنسبة للفطر. الصائم المريض ألا يباح له الفطر في هذه رمضان؟ يباح له الفطر لأجل المرض. ما العلة فيه؟ المرض. ما الحكمة فيه؟ المشقة. لكن لما كان المرض لا ينضبط، لا ينضبط المرض، أقيمت الحكمة مقام العلة، فقيل إن وجد المريض مشقة أبيح له الفطر، وإن لم يجد مشقة فلا يباح له، لأن المرض لا ينضبط. فمرض فلان قد يكون المرض مثلا بالنسبة لزيد يشق عليه، لكن نفس المرض بالنسبة لعمر لا يشق عليه. وأيضا مثلا يعني ما يمكن يقال مثلا إذا وصل الحرارة 39 أبيح له الفطر، هذا ما يمكن. فلما كان يقولون المرض لا يصلح ولا ينضبط نقل الحكم من المرض إلى الحكمة وهي المشقة، وربط الحكم بالمشقة، فقيل إن وجد المريض مشقة أبيح له الفطر، وإن لم يجد مشقة فلا يجوز. بالنسبة للمسافر لا، السفر وصف يصلح أن يكون يعلق بالفطر، فقيل إن حصل عنده سفر، إن حصل له سفر معروف عرفاء أبيح له الفطر سواء وجد مشقة أو لم يجد. واضح أو لم يستوي أحوال أرجو أن يكون واضح مشقة. جواز لا يعلل بالحكمة، لا يعلل بالحكمة إلا إذا لم تنضبط العلة وقيمة الحكمة في مقامها. بقي معنا ما ثبت على خلاف القياس، ما ثبت على خلاف القياس الصحيح أنه يقاس عليه إذا فهمت العلة أو إذا أدركت العلة يقاس عليه. مثال ذلك مثلا نقول إن العراية ثبتت على خلاف القياس، على أي قياس؟ قالوا ثبتت على خلاف فائدة الربا، لأنها بيع مع تفاوت، بيع الرطب، بيع التمر في الأرض بالرطب رؤوس الناس، واحتمال التفاوت وارد إنما يخرص خلق قبل التقدير. فهل يقاس عليه؟ قالوا نعم يقاس عليه، يقاس عليه. مثلا الزبيب، لو إنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري مثلا عنب الشجر نقول لا يجوز، اخرص هذا مقابل هذا وكل بعض الزبيب صاحب المزرعة وكل انت رطب هذا العنب الذي. فالصواب انه اذا كانت العلة مدركة جاز. وايضا مثل اكل الميتة، اكل المضطر للميتة نقول الميتة تباح للمضطر، من كان في مسغبة وجوع شديد ابيح له اكل الميتة. طيب هل يقاس بقية المحرمات؟ قال نعم يقاس المحرمات على من كان مكره. يقاس عليه المكره؟ قال نعم يقاس عليه المكره كذلك. فما دام العلة وهي الاضطرار والإكراه جاز القياس. أحيانا تكون العلة يعني العلة غير مدركة، مثال ذلك تفريق الشارع بين بول الصبي وبين الجارية، بول الصبي وبول الجارية، تكون هذه علة تعبدية ما ندركها. فهل نقيس عليها بول ذكران البهائم مع إناث البهائم؟ نقول هذه بولها نجس أو نجاسة مخففة، بول الذكران وبول الإناث مع البهائم نجاسة مغلظة كالجارية، لا ما يحصل، لأن هذه علة تعبدية بخلاف مسألة العراية. فإذا خلاصة القول أن ما كان على خلاف القياس إن أدركت العلة صح القياس كالعراية وأكل الميت، وإن لم تدرك العلة ما يصح القياس مثل قياس يعني ذكران البهائم وإناثها على الصبي والجارية في مسألة التفريق في البول. نعم شيخ. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي على صفة فيها الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة تمسك بالأصل وهو الحظر. نعم. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. الصحيح التفصيل وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد انتفال الرسول الموصل إليه. نعم. هذه مسألة يعني ما حكم الأشياء، المؤلف قسمها إلى قسمين قبل البعثة وبعد البعثة. لا شك مسألة قبل البعثة هذه مسألة يعني لا طائلة تحتها، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الصواب فيها التوقف لا طائلة تحتها، لكن الكلام في الأصل في الأشياء بعد البعثة. ذكر المؤلف ثلاثة أقوال في المسألة، والصحيح هو التفصيل، هذا صحيح. والصواب التفصيل وهو أنه ما كان من قبيل المضار فهو حرام، وما كان من قبيل المنافع فهو حلال. فإذا فرضنا يعني وجد شيء لم يأتي نص شرعي لا بإباحة ولا بتحريم، وجد شيء لم يأتي نص شرعي لا بإباحة ولا بتحريم، ماذا نفعل؟ نقول نعرضه، نقول إن كان فيه نفع فهو مباح، وإن كان فيه ضرر فهو مخالف. طيب لو فرضنا ما أدركنا، خفي علينا كونه نافع أو كونه ضرر، فهنا يأتي المسألة فنقول الأصل الصواب أن الأصل إباحة. يعني إذا معناها نرتب المسألة هكذا، نقول إن ظهر لنا مثلا أن يعني تمييز نفعه من ضرره، يعني كونه نافع من كونه ضار عملنا، فيكون الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. طيب إذا ما ظهر لنا وما استطعنا ندرك هل هو ضار أم نافع أو اختلط علينا الأمر، فنقول الأصل الإباحة. والدليل قول الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهي عامة، فكل ما في الأرض جميعا هو مباح. وفي الحديث: إن أعظم الناس جرما من سأل شيء عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة، فدل على أنه قبل أن يسأل ما حكمه مباح، فدل على أنه قبل أن يسأل ما حكمه مباح.